فوائد معرفة الاخراج لما يجي في سند يجي مثلا زي عندنا مثلا حديث حماد الرميات بن يحيى بن سعيد الانصاري التابعي عن محمد بن ابراهيم التابعي عن عقبه بن وقاص التابعي كل دول ايه اشتركوا في كونهم ايه تابعيين فهؤلاء من هذه الحيثيه يعدون ايه اقرانا لكن اذا نظرنا الى ان بعضهم كبير وبعضهم صغير فمن هنا لا يكونون اقرانا لانهم لم يشتركوا في الاخذ عن ايه عن الشيوخ من فوائد الا يظن الزياده في الاسناد قال لما تلاقي ثلاثه في الاسناد تابعيين الله تقول ايه لا كيف غلط صح ولا لا لا نقول لك مش غلط دوت من روايه الاقران بعضهم عن بعض معايا قد يتوهم ان ذكر احد المتقارنين في قد زيد في الاسناد خطا من احد الرواه وليس الامر ايه كذلك اثنين الا يظن الدال عن بالواو لما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ده سهل جماعه في زمان واحد اتفقوا في روايه الايه الحديث لكن فلان عن فلان عن فلان وكلهم اقران انت قد تقول ايه لعل الصواب و و و وليس عن فاهم يقول لك لا ده من روايه الاقران بعضهم عن بعض مثاله حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعا فذكر الحديث هذا الاسناد قد استمع على اربعه من الصحابه يروي بعضهم عن بعض وهم السائب بن يزيد فمن فوقه فهذا من روايه الاقران في الصحابه شفت بقى الشغل ده اربعه من الصحابه عندنا بيروي بعضهم ايه عن بعض ما تجيش بتقول ايه ده ايه ده في حاجه غلط لا مش غلط لان هذا وقع في الاسانيد احيانا الصحابه يروي بعضهم عن بعض وتابعيون يروي بعضهم عن ايه بعض في نوع خاص من روايه الاقران في نوع خاص من روايه الايه الاقران يسمى المدبش ايه المدبش ده ان كل قرين يروي عن قرين يعني ايه طارق روى عن زيد وزيد روى عن طارق محدش يزعل حد ايش معنى انت تروي عني يعني زيد هات وخد عارف هات وخد وخد وهات هي كده الصحابي يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي التابعي يروي عن التابعي والتابعي الاخر يروي ايه عن الاول وهكذا ده موجود في الاسانيد طبعا معرفته مهم عشان ما تفتكرش ان في قلب في الايه في الاسلام ما تفتكرش ان في حد ايه قدم على الاخر انت شغلك في ورقه انت شغلك في ورقه الاخر بيحب يوفر الورقه والحبر هو ان يروي كل واحد من القرينين ان يكون كل واحد من القرينين قد روى عن الاخر ماشي الكلام امثلته 120 ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كل منهما قد روى عن الاخر ابو هريره وعائشه كل منهما قد روى عن الاخر امثلته في التابعين عطاء بن ابي رباح والزهري كل منهما روى عن الاخر ودول تابعيون وعمر بن عبد العزيز والزهري كل منهما روى عن الاخر امثلته في اتباع التابعين مالك بن انس والاوزاعي كل منهما روى عن الاخر وهكذا فاهم الكلام دوت طيب لما يكون الاثنين اقران يروي كل منهما عن الاخر بنسميه ايه مدبش صح الكلام طيب لو كان لو لم يكون اقران احدهما الشيخ والاخر تلميذ ده الشيخ ده وده تلميذ لهذا الشيخ فوجدنا التلميذ يروي عن الشيخ طبيعي ان التلميذ يروي عن ايه لكن وجدنا الشيخ يروي عن التلميذ ده عكس الطبيعي صح بنسميه ايه قال لك بنسميه روايه الاكابر عن الاصاغر روايه الاكابر اللي هو عكس الروايه المعتاد المعتاد ان التلميذ يروي عن الشيخ طب لو لقينا الشيخ بيروي عن تلميذه من باب تواضع العلماء بعض العلماء كانوا يروون عن تلامذتهم من باب التواضع صح الكلام فبنسميه ايه روايه الاكابر على الاصاغر عشان ما تجيش تقول ايه في غلط اكيد في تقديم وتاخير في السند لا ما فيش تقديم ولا تاخير ولا حاجه ده باب من ابواب العلم يسمى روايه الاكابر عن الاصاغر هو ان يروي الراوي عن من هو دونه في السن او في اللقي او في المقدار والمنزله كان يروي الكبير عن الصغير او الاب عن الابن او الصحابي عن التابعي ماشي الكلام فوائده الا يظن انه وقع في الاسناد قلب مش كده ولا ايه الا يتوهم ان المروي عنه افضل واكبر من الراوي لكونه الاغلى في ذلك لما تلاقي صحابي يروي عن التابعي مش تفتكرش ان التابعي افضل من الصحابي لا